الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه السلسلة، سلسلة القبس في تفسير سورة القصص في حلقتها السابعة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. نعم، إن قارون كان من قوم موسى، وقد ذكر أنه كان ابن عم كليم الله موسى، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، من قوم موسى من بني إسرائيل الذين فضلوا على عالم زمانهم، وامتن الله عليهم بما امتن به، لكن قارون انحرف عن سبيل قومه فبغى عليهم وطغى بما أوتي من الأمور العظيمة المطغية، الغنى المطغي، ولقد بلغ غناه مبلغا عظيما يكفي في تصويره قول الله جل جلاله: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إن مفاتح خزائن أمواله لتثقل الجماعة القوية عن حملها. هذه المفاتيح، فما بالك بالخزائن نفسها؟ ما ظنك بالخزائن نفسها إذا كانت المفاتيح هكذا تثقل العصابة من الناس 10، 9، 7، على خلاف أقوال أهل اللغة في معنى العصبة. إن قتادة ابن دعامة كان يقول: كنا نحدث أنه كان ابن عم موسى، وكان يسمى المنور لحسن صوته بالتوراة، لكنه نافق كما نافق السامري. وقال الأعمش عن خيثمة: كانت مفاتيح كنوز قارون من جلد، كل مفتاح مثل الإصبع، كل مفتاح على خزانة على حدة، فإذا ركب حملت على 60 بغلة. إذ قال له قومه: لا تفرح. وعظه صالح قومه: لا تفرح، لا تبطر بما أنت فيه من المال. المنهي عنه فرح البطر والأشر. ابن عباس يقول: إن الله لا يحب الفرحين، أي المرحين الأشرين البطرين، كما قال مجاهد، الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم. البطر سوء احتمال الغنى، التقصير في شكره، رؤية المنة به، وهو من أعظم أسباب الهلاك والدمار وتبدل النعم وزوالها. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. لقد حذر الله تعالى عباده من مصير الذين بطروا معيشتهم، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. آية أخرى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. لو قال قائل كيف نجمع بين قوله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وقوله في آية أخرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الآية الأولى فيها نهي عن الفرح والثانية أمر به. أما قوله تعالى لا تفرح إنما هو فرح التكبر والأشر والبطر، الفرح الذي يطغي صاحبه وينسيه نعمة الله عليه فلا يعترف بفضل الله عليه، وهذا هو فرح قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي. لا تفرح لا تبطر بكثرة المال، الفرح فرح إعجاب لأنه يقود إلى الطغيان. إن الله لا يحب الفرحين البطرين المفتخرين بالمال. أما قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فهو فرح بالفضل والرحمة، الفرح الذي يؤدي إلى الاعتراف بالعطاءات الربانية فيفضي إلى زيادة الشكر والحمد للمعطي الواهب، الفرح المؤدي إلى التواضع والشعور بالقصور. ابن القيم يقول إن الله تعالى أمر عباده بالفرح بفضله ورحمته، وذلك تبع للفرح والسرور بصاحب الفضل والرحمة وهو الله. فإن من فرح بما يصل إليه من جواد كريم محسن بر يكون فرحه بمن أوصل إليه ذلك أولى وأحرى. فالفرح بالله هو الأصل، يتبعه الفرح بما أوصل الله إلينا من فضله ورحمته. ثم قال تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، استعمل نعمة المال التي أنعم الله بها عليك في طاعة ربك، في التقرب إليه بأنواع القربات ليحصل لك بها الثواب في الدنيا والآخرة. إن القبر صندوق العمل. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، لقد حصل عندك من الوسائل والإمكانات التي لو استثمرتها وأحسنت استثمارها فيما يقربك من الله جل جلاله لكانت لك خيرا عظيما ونعمة لا تعدلها نعمة. فنعم المال الصالح للعبد الصالح. وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، لا تقتصر فقط على مجرد تحصيل اللذات ونيل الشهوات. وقال له أيضا ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا نأمرك أن تتصدق بجميع مالك وتبقى ضائعا هائما على وجهك، بل أنفق لآخرتك واستمتع بدنياك استمتاعا لا يضر بدينك لا يضر بآخرتك. لا تنس نصيبك من الدنيا مما أباحه الله لك فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح، فإن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقا. وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض بالتكبر والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنعم عن المنعم. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ماذا كان جواب هذا البائس؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، أوتيته على علم عندي، أعطاني الله هذا المال لعلمه أنني أستحقه ولمحبته لي، فتقدير القول إنما أعطيته لعلم الله في أنني أهل لهذا العطاء. هذا مثل قوله تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا شك أن من أعظم أسباب الإضلال الغنى المطغي. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في هذه الآية: قال إنما أوتيته على علم عندي لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المال. وقرأ: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه لولا أن يستحق ذلك لما أعطي. إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. إن الله جل وعلا رد عليه فيما ادعاه من عناية الله به ورضا الله عنه فيما أعطاه من المال: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. من كان أكثر منه مالا ولم يكن ذلك عن محبة من الله لهم ولا رضا من الله عنهم فقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم وعدم شكرهم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، لا هذا ولا ذاك، بالعكس. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قيل إن معنى الآية أنهم يدخلون النار بغير حساب، وقيل إن معناها إن الملائكة لا تسأل عنه لأنهم يعرفون بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، لأنه وجوههم يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. خرج ذات يوم في زينة عظيمة في مراكب فارهة وملابس فارهة عليه وعلى خدمه وحشمه. فلما رآه من يريد الحياة الدنيا وتفتنه زخارفها وزينتها تمنوا لو كان لهم مثل الذي أعطي. قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لقد رمقته في تلك الحالة العيون واختلبت زينته النفوس، فانقسم فيه الناظرون إليه إلى قسمين، وكل تكلم بحسب همته ورغبته. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا، الذين تعلقت قلوبهم بها، تعلقت إرادتهم بها، وصارت منتهى رغبتهم ومبلغ همهم وعلمهم، قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون من متاع الدنيا وزينتها وزهرتها، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. طبعا فيما يبدو للناس له حظ عظيم، لكن ما وراء ذلك من حساب ومن وقوف بين يدي الله عز وجل قضية أخرى تنسيه كل ما كان فيه من متاع وزينة. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال الذين أوتوا العلم، الذين أحاطوا بحقارة الدنيا لم تفتنهم زينتها ولم يخدعهم بريقها، وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير. ويلكم كلمة توجع، متوجعين مما تمنوا لأنفسهم، راثين لحالهم، منكرين لمقالهم. ثواب الله خير، سواء كان الثواب العاجل أو الآجل. في ثواب عاجل، نعم، الحياة الطيبة في الدنيا، لذة العبادة والمحبة والإنابة إلى الله والإقبال عليه. إبراهيم ابن أدهم كان يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السرور والنعيم لجالدونا عليه بالسيوف. ابن القيم يقول: حدثني شيخنا، يقصد ابن تيمية، ابتدأني مرض، فقال لي الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. فقلت له: لا أصبر على ذلك، وأنا أحاكمك إلى علمك، أليست النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة فدفعت المرض؟ فقال: بلى. فقلت له: إن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. قال: هذا خارج عن علاجنا. أما الثواب الآجل، الجنة وفيها كما قال ربي جل جلاله في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وسورة السيدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا من هذا الذي تمنيتموه ورغبتم فيه، ولكن ما كل من يعلم ذلك يقبل عليه وينتفع بعلمه هذا، فما يلقى ذلك وما يوفق له إلا الصابرون الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله وحبسوا أنفسهم عن معصية الله وصبروا أنفسهم على أقدار الله المؤلمة وصبروا على جواذب الدنيا وشهواتها أن تشغلهم عن ربهم أو أن تحول بينهم وبين ما خلقوا له. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. حقا يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار، فيقال: اغمسوه في النار غمسة، فيغمس فيها، ثم يقال له: أي فلان، هل أصابك نعيم قط؟ فيقول: لا، ما أصابني نعيم قط. ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء، فيقال: اغمسوه غمسة في الجنة، فيغمس فيها غمسة، فيقال له: أي فلان، هل أصابك ضر قط أو بلاء؟ فيقول: ما أصابني قط ضر ولا بلاء. ولا يلقاها إلا الصابرون، أي لا يوفق، لا يلقى الجنة إلا الصابرون. كأن هذا من تمام كلام الذين أوتوا العلم. واجتهاد آخر، ولا يلقاها إلا الصابرون، أي لا يوفق لقول هذه الكلمة، وهي قولهم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ولا يلقاها إلا الصابرون، لا يوفق لهذا القول إلا الذين صبروا أنفسهم عن طلب زينة الحياة الدنيا، وآثروا ما عند الله من جزيل ثوابه على صالحات الأعمال، على لذات الدنيا وشهواتها، فجدوا في طاعة الله ورفضوا الحياة الدنيا. كأنهم جعلوا ذلك من كلام الله عز وجل وليس تتمة لكلام الذين أوتوا العلم. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ذكر الله جل جلاله اختيال قارون في زينته وفخره على قومه وبغيه عليهم، ثم بين مآل ذلك ومغبته، أن الله جل وعلا خسف به وبداره الأرض. والخسف عذاب يسلط على الأشرين البطرين المتكبرين، في صحيح البخاري من حديث الزهري عن سالم أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والخسف عذاب واقع في هذه الأمة كذلك. حديث عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قال غير من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذلك؟ فقال: إذا ظهرت الخينات المغنيات والمعازف وشربت الخمور، إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. القذف الرمي بحجارة من السماء، والمسخ والخسف أن يخسف الله بهم الأرض ويمسخهم قردة وخنازير. وأيضا الحديث: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. التجلجل الغوص في الأرض مع اضطراب شديد أثناء الخسف، والجلجلة والصوت الذي يصدر من الأرض أثناء ذلك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لقد روي أن هلاك قارون كان من دعوة من نبي الله موسى عليه، واختلف في سبب هذه الدعوة، نذكر منها سببا لأن البقية ربما تكون من الإسرائيليات. عن ابن عباس والسدي أن قارون أعطى امرأة بغية مالا على أن تبحث موسى بحضرة الملأ من بني إسرائيل وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله تعالى، فتقول: يا موسى إنك فعلت بي كذا وكذا. فلما قال ذلك في الملأ موسى عليه السلام أرعد من الفرق وأقبل عليها بعدما صلى ركعتين، ثم قال: أنشدك بالله الذي فرق البحر وأنجاكم من فرعون وفعل كذا وكذا لما أخبرتني بالذي حملك على ما قلت. قالت: أما إذا نشدتني فإن قارون قد أعطاني كذا وكذا على أن أقول ذلك لك، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. فعند ذلك خر موسى لله ساجدا وسأل الله في قارون، فأوحى الله إليه أن قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه، فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره، فكان ذلك. نحن نسوق هذه القصة إن صحت لهؤلاء الذين يفترون الكذب على الدعاة وحملة الشريعة، والذين يأمرون بالقسط من الناس، ينسجون مفتريات وأباطيل لكي يصدوا الناس عن سبيل الله جل جلاله، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ما أغنى عنه ماله ولا جمعه ولا حشمه ولا خدمه، ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه، ولا كان هو في نفسه منتصرا لنفسه، فلا ناصر له لا من نفسه ولا من غيره. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. إن الذين تمنوا مكانه بالأمس، الذين كانوا يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، ثم رأوا بأعينهم كيف خسف الله به الأرض، أصبحوا يقول وي تندما وتوجعا، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ليس إقبال الدنيا على أحد بدليل على كرامته على ربه، وليس إدبار الدنيا عن أحد بدليل على هوانه على ربه. إن الله يعطي ويمنع ويضيق ويوسع ويخفض ويرفع وفق ما اقتضته الحكمة المكنونة في غيبه المستور، له في ذلك كله الحكمة التامة والحجة البالغة. حديث ابن مسعود: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. لولا أمن الله علينا لخسف بنا، لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا كما خسف به، لأننا وددنا أن نكون مثله. ويكأنه لا يفلح الكافرون، لقد كان كافرا، ولا يفلح الكافر عند الله لا في الدنيا ولا يوم يقوم الأشهاد. ما معنى ويكأن؟ ويكأن معناها ويلك اعلم أن، هذا أحد الأول في تفسير ويكأن، ويلك اعلم أن، وقيل معناها ألم تر أن، ويكأن ألم تر أن. وهذا الذي رجحه ابن جرير الطبري وقواه، قال وأقوى الأقوال في هذا قول قتادة إنها بمعنى ألم تر أن، ألم تر أن. فوي حرف تندم، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون، صاروا يتندمون على ذلك التمني ويقولون ويكأن الله يبسط الرزق، حرف تندم. والمتندم من العرب يقول في خلال تندمه وي. وقال قطرب إنما هو إن معناها ويلك، أسقطت لامه وضمت الكاف فأصبحت وي، كما قال عنترة ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، كلمة تندم وتوجه. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، وهي الحلقة الأخيرة من تفسير سورة القصص إن شاء الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.